انت عارف اني تراب. انت عارف اني تراب, عارف اني مخلوق من ايه, حاسس بضعفي لامس الامي, شايف دموعي ربي يسوع, عارف اني تراب, عارف اني تراب. انت عارف اني تراب, عارف اني مخلوق من ايه, حاسس بضعفي لامس الامي, شايف دموعي, عارف اني تراب, عارف اني تراب. زي ارتفاع السماء فوق الارض تعالى, رحمتك عليا تعالى, رحمتك وبعد المشرق عن المغرب, تبعد عني معصية, تبعد عني معصية, تبعد عني معصية. زي ارتفاع السماء فوق الأرض تعالى, رحمتك عليا تعالى, رحمتك وبعد المشرق عن المغرب, تبعد عني معصية, تبعد عني معصية, تبعد عني معصية. زي ارتفاع السماء فوق الأرض تعالى, رحمتك عليا يا إلهي, وبعد المشرق عن المغرب, أبعدت عني معصية. انت عارف اني تراب, عارف اني مخلوق من ايه, حاسس بضعفي لامس الامي, شايف دموعي ربي يسوع, عارف اني تراب, عارف اني تراب. انت عارف اني تراب, عارف اني مخلوق من ايه, حاسس بضعفي لامس الامي, شايف دموعي ربي يسوع, عارف اني تراب, عارف اني تراب.